نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أيوة، ما لمزلنا إن شاء الله اليوم نختمه، هو المحاديث كبير ياسر، أما نختمه على ثواب طاعة الوالدين، وإن كان موضوع عظيم ياسر، ما إن شاء الله خذينا منه جوانب لا بأس بها. شوفوا ربي سبحانه وتعالى، فهالآية ساعة نفتتحوا بها، علاش قلنا ربي هو اللي ربى سيد النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وديما الرسول ديما صلى الله عليه وسلم شيقول فيه أدبني ربي فأحسن التأديب. من جملتهما الآية هذه، وتنشوفوا زويز ثلاثة أحاديث لسيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ما أحلاهم وما أبهاهم. ما نشوفوا الآية هذه ربي سبحانه وتعالى يقول فيها في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه. أيوة، معناتها وصينا كل إنسان باش يعمل كان الحاجة الطيبة بوالديه. حملته أمه وهنا على وهن، فهمنا في الحمل كيفاش ضعفت وكيفاش كذا وكذا، أي وفصاله في عامين، يرضع في أمه عامين، مسكينة هاي قصت على الماكلة، هاي قصت على الثياب، تمشي ترضع، تمشي تعمل، تمشي تبدل، تمشي شوك التعب. قال ربي نشكر لي ولوالديك، تشكر ليش أنا بركة، قال أشكر زاد الوالديك، هي إلي المصير، راك باش ترجع لي إلي. زيد: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بابا بابا بابا مقبها، معناتها حتى كان بوك يهودي ولا وأمك طليانية ولا فرنسوية ولا معناتها مسيحية ولا شو شأمرك ربي، قال لك إذا كان جاهدوك باش تعمل معايا إله ولا باش تبدل دينك، لا ما تطيحش في هذي، أي ما تطيحهمش وتولي تسب فيهم، لا قالك لا لا لا، فلا تطعهما زيد وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما تعمل معاهم كان الخير والهنا، ما تطيحهمش في الكفر، أما تبوس لها راسها ويدها ولو أمك يهودية ولا نصرانية ولا غيره. شوف شو وصى دين وصاحبهما، ومش هكا مش ذا الدين، ولو مشركة تشنا مشركة معناتها تجعل إله مع الله، قالك ما تطيحهاش في الشرك، أما في حاجة أخرى يلزمك تصاحبها في الدنيا معروفة. زيد: واتبع سبيل من أناب إلي، تبع الناس اللي هما يهزوك للطريق المستقيم واللي يعلموك الحاجة الباهية. علاش الإنسان ماذا به صحب ديما اللي خير منه، الواب شي يتعلم منه الحاجة الباهية، ما يمشيش للي أقل منه يعلمه الحاجة الخايبة، هذا جنو مش على الفقر والغناء، لا المستوى متاع الأخلاقي ديما تبع الناس النظاف اللي يعلموك النظافة ويعلموك العفافة ويعلموك حتى كيفاش تعيش وكيفاش تصير وكيفاش تلبس وكيفاش تعمل. فهذا موش كل إنسان ربي خلقنا درجات نتعلمه من الناس الباهية هذا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك ورد في الحديث الصحيح شيقول فيه سيد النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن أنس رضي الله عنه، هذا معاذ بن أنس مش بن جبل، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بر والديه طوبى له. قيل دعوة من سيد النبي صلى الله عليه وسلم، معناتها يا رب يعطيه طوبة. شنو هي ذي طوبة؟ تقالك طوبة ذي يا سيدي بقعة جميلة ياسر في الجنة، قيل شجرة كبيرة ياسر في الجنة، أنه هذية فيها جمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه؟ قالك من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. تعالك سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنك باش تزوز للجنة وزيد باش ربي يطول في عمرك في الخير، شو محله زيد. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. ابعد على زرع الناس، ما تتعديش على بنات الخلق، أراه بحول الله ما عاش تخاف لا على بنتك لا على مرتك لا على أمك لا على أخت، أراه ما تخافش من حتى شيء ما دامك أنت ماشي قد قد، ورد بالك عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم زيد وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. قالك راو إذا كان أنت تعط والديك والله ما تخافها ما تخاف من حتى شيء، راو بش يجيب لك ربي وليدات وليدات يبوسوا لك يدك وراسك ويعطيهم ربي الخير ونجموا يحجوك وحتى ما حجوكش تلقاهم بين يديك. مش ساعات حاجة توجع القلب تصور معناتها الكرهبة تقف أمه يبدأ كش عليها يا ميزرب ديما تقلق فينا هكاك ديما أمي مخر حللها الباب من تالي يا يطلع عاد ومرت وقت جي طالعة هيا ما رد بالك على نصوم بليش ايش هابش نحلك من هنا ايش هكا نوصلوا هكا هكا دينا يا ولدي انها ما كيف ما امك امك خير بياسر ومرتك واساك ربي مش تحطها في عينيك اما كيف هكا ميمتك تعطيها على راسها قدام اليسوى ما اليسواش رد بالك والله يجيب لك ربي ذرية لما يعسروك كي الزيتونة حتى يتكسر القلب ومن بعد ما تلقاش حتى شيء شكون يردك رد بالك زيد. قالك ثم انسان هذي واقع زيد واقع من الواقع المر هبت كرهبة ها في منوبة غادي في الملجأ نتاع رجال الكبار ذوكم ربي ان شاء الله يمد في انفاسه وربي يسترهم فهمتني ولا لا ونشكره فهمتني ولا لا سيادة الرئيس ربي ان شاء الله يمد في انفاسه خاطر الدولة قائمة بشيء كبير يسر في هذا من لا يشكر الله لا يشكر الناس به يهبت كريبة اللهم صلي على النبي قرانتي شيهبت منها ميمته حاشم من قدام الناس مبهذل يمكن قدلها الأوراق وكل شيء ومحطها فك المسرب وقال لها مشي طول هيك الأوراق مشي مشي من غادي تصور أكل الميمة هذيك الراجل يشوف فيها فهمتني مش متاع وجه تبهذيل مشى راجل من رجال تونس طيبين ومشى هو أخدم الكريهبة ومشى هو مشى لها ومشى قال الملجأ قالوا هذه سيدي عندي أنا نتكفل بيها من الأول للأخر رمى المرأة غادي مشى هو ولدها ولا قال لها يميمتي بسها من راسها قالت وليدي ليه قال لها لا شبشني حكايتك قالت له يا وليدي أنا وليدي اللي عملته معاه ربي عالم اللي مات بوه واللي تكبيت عليه وعملته كل شيء أول ما جات مريته قلت له أنا ولا أمك هاوك جابني لهنا قال لا والله لا تعيش لهنا ما تعيش كان في داري عمل لها بيتة نعيم وكل شيء شعشت عشت نهارين ثلاثة أيام وربي هز ما عنده بالله لو كان صبرها نهارين وثلاثة ولا لطوه يقعد يقاسي هذيك العملة اللي عملها له هو إن شاء الله نسأل ربي العفو والعافية بعد نهيرين ثلاثة فهمني جاي مد في وجهه وميم بالله شنو اللي ما زلت باش تذوقه من طعم ميمتك معناتها لو كان صبرت نهيرين ثلاثة ربي هزمة عنده تمشي تعمل لها كيكة وتمرمدها هذا اللي نخافه منه هذا مش من أخلاقنا هذا ضربة ضربتين أنا أمي ما عادش نعملها تهز لدار العجز رد بالك كان أنت هيك هي لقاتك أنت هزيتها لدار العجز أنت بالك شي يعملوا لك كود بي يخليوك في الشارع ما عندك هامل وربي يزيد ينحي لك العقل متاعك يخليك تجري وأنت في الشارع وسخك وحالتك واحد من اللي عملته في والديك هذا سيدي لازمنا نراوه راو هذا وصايا عظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بالك والديك هاني نقول لك سيدي سبحان الله ساعات تلقاه باش تفهم حب الوالدين للاولاد ساعات البو والوليد مريض تحكم عليه المرأة تقول له الطبيب الاولاني ما عمل شيء تو مازالوا كيهزوا للطبيب راه من غدوه لا لا لا ما عملوا شيء والسخانه ما هبطتش هكا الطبيب ما يعرف شيء بعد ما خذاك الدبلومات وكذا تحكم عليه في وقتها ما يعرف شيء امشي للطبيب اخر في جمعه يهز الزوز طب وبوه يكح ويكندر يا وليد الكحه عملت فيا بابا شغي ما زيت على الخويا راهي باه يا اخي باش نعلمك بابا ما عادش تمشي في السمسه هكا شويه بصل ناكل البصل اللي نتنلو ريحته باهي وشويه حلب ما عرفتها ما يهز بوه ولا امه ولا الطبيب اللي عرفهم هذا مش مدانس ما ربي أنعم عليك ما تخافش سيدي شوف ميمتك وشوف بيك هتو تشوف كيفاش يجيوك ذرية يحطوك في عينيهم والله يحطوك في عينيهم اللي تدمع من رحمة الله باك الوليدات هذوكم اللي انت عملت في أمك وبوك شوف كيفاش هما يجيوك يطيعوك يبوسوا لك راسك ويرفعوا لك راسك وتولي اللي يبعد عليك حتى لحظة تبدأ وقتاش تشوفه وقتاش تعنقه مناش من طاعة والديك هذاك طيع والديك راه كيما زرع باش تلقى هذا اللي نوصيه رواحنا وان شاء الله ربي لا يخيبكم ولا يخيبنا دنيا واخره وان شاء الله ربي يرحمنا بجاه القران العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.